من مشكاة العلم والإفتاء. من مشكاة العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم محبة الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. في بدء حلقتنا نرحب بضيفنا. السلام عليكم شيخ سعد. إلى أن يرتب الاتصال مع شيخ الأخوة الزملاء، نذكركم بأرقام التواصل معنا 011 الاتصال المباشر 4502999. نرحب بفضيلة الشيخ سعد. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله وبياكم. شيخنا، في بداية هذه الحلقة ونحن قدمنا الحديث وطرح البرامج المختصة بفتاوى الحج لكي يكون المسلم على دراية واضحة بأحكام الحج، حتى لا يقع في الإشكالات التي نسأل عنها في هذه البرامج دائما. نعم، فهل من كلمة توجيهية شيخ سعد للتفقه في أعمال الحج والعمرة قبل الذهاب لارتباطها بأمور أخرى، كما تذكرون في فتواكم للإخوة والأخوات قد يكون الإنسان لا يزال على إحرامه حتى إلى سنوات وهو لا يعلم، فلو كان لديه دراية وتفقه قبل الذهاب إلى مكة لسلم من كثير من الإشكالات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التفقه في دين الله عز وجل أمارة على إرادة الله عز وجل بالعبد الخير، كما قال ربنا عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ومفهومه أن من لم يرد به الخير فإنه لا يوفق للفقه في الدين. فعلى المسلم أن يسعى للتفقه في دين الله عز وجل عموما، وبخاصة من أراد الحج عليه أن يتفقه في مسائل الحج وأحكامه، وأن يعرف ما المطلوب منه، وأن يعرف المحظورات، محظورات الإحرام والمحظورات التي يجب عليه اجتنابها. والإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد تجد أنه يسأل عن ذلك البلد، ويسأل عن الطريق، ويسأل عن الصعوبات، ويسأل عن ما يحتاج إليه في سفره. وهو كذلك أيضا في رحلة الحج ينبغي أن يسأل وأن يتفقه في أحكام الحج وفي مسائله، حتى يأتي بهذه العبادة العظيمة وهذا الركن الجليل كما أمر ربنا عز وجل، وحتى لا يقع في أخطاء ربما تؤثر على صحة حجه، أو أنها تنقص من أجره، أو أنها تؤثر على أمور أخرى، كما لو أنه ارتكب خطأ مثلا في طوافه، منع صحة الطواف، ثم بعد ذلك استمر في إحرامه ثم عقد النكاح، فإن عقد النكاح لا يصح في هذه الحال، وعليه أن يجدد عقد النكاح. فانظر كيف ترتبت مسألة عقد النكاح على مسألة الحج، وهذا يدل على أهمية التفقه في مسائل الحج وأحكامه. وبخاصة في وقتنا الحاضر تيسرت يعني أمور التفقه والتعلم، يعني مصادر التعلم لمسائل الحج وأحكامه أصبحت كثيرة ومتنوعة. فهناك مثلا الكتيبات النافعة، هناك كتيبات عنيت ببيان أحكام الحج بأسلوب مبسط سهل ومن علماء ثقات أثبات، وهناك الأشرطة النافعة وهناك أيضا القنوات الهادفة التي يكون فيها توضيح لمسائل الحج وأحكامه، وكذلك الإذاعات مثل هذه الإذاعة المباركة يكون فيها برامج كثيرة عن مسائل الحج وأحكامه، إلى غير ذلك من الأمور التي يستطيع المسلم إذا وجد لديه الاهتمام أن يتعلم مسائل الحج وأحكامه. ثم إذا عرض، لو قدر أنه عرض له عارض ووقع في إشكال واحتاج للسؤال، فعليه أن يسأل، وعليه أن يأخذ رقم أهل العلم والمشايخ ويسأل عما أشكل عليه. ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كل عام تنتدب مجموعة من العلماء ومن طلبة العلم الأفاضل يجيبون السائلين في الحج خلال موسم الحج على مدار الساعة، ووضعت لهذا آلية بحيث أن المتصل إذا لم يتيسر أن يجيب عليه أن يرد عليه عن طريق هذا الهاتف، يكون عن طريق يعني هاتف آخر عبر سنترال وضع لهذا الشأن. المهم أن يوجد الاهتمام لدى المسلم، فإذا وجد لديه الاهتمام فإنه سيجد من الوسائل ما يعينه على التفقه ومعرفة أحكام الحج ومسائله. البعض إذا استشكل شيئا في الحج شيخنا يسأل أقرب من يرى بدون تحقق من علميته في هذا الموضوع. نعم، وهذا خطأ، هذا خطأ أن الإنسان يسأل من يرى، أو حتى من يرى أثرها أثر أهل الصلاح، لأنه ليس بالضرورة أن يكون عالما أو طالب علم، بل إن بعض الناس إذا رأى إنسانا ملتحيا ذهب وسأل حتى في غير مسائل الحج. وتجد بعض الناس إذا أتى رجل وألقى موعظة في مسجد لحقه بعض جماعة المسجد وسألوه عن بعض الأمور، وبعضها وبعض الأسئلة في نوازل. هذا خطأ، ليس كل إنسان مؤهلا للفتية، فربما بعض الناس عنده حب للخير وعنده قدرة على الوعظ ونحو ذلك، لكن ليس مؤهلا للفتية. فلا بد أيضا أن يعرف الإنسان من يسأل ومن يستفتي، وكما قال السلف الصالح إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالات هذه الحلقة من الرياض. الأخ خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا خالد بسؤالك. أقول لكم جزاكم الله المشايخ والعاملين والمستمعين جميعا، وإياك جزاك الله خير. يلا شيخ فيصل، عندي سؤالين مثلا. تفضل. أين نجد بالنسبة لطواف القدوم إذا كان الحاج متمتع أو غارم أو مفرد؟ متى يعني يطوف طواف القدوم؟ أي متى طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني مثلا، نحن كطلاب علم الناس يقولون مثلا أنتوا خامسية أنتوا وهابية، ماذا نرد عليهم؟ طيب تسمع إجابة الشيخ، تكون معنا حتى تستمع للإجابة. شيخ سعد، السؤال الأول يقول متى يكون طواف القدوم للأنساك الثلاثة؟ أما بالنسبة للتمتع فإن التمتع تكفي العمرة عن طواف القدوم، لأن المتمتع يأتي أولا بعمرة ثم يأتي بعد ذلك بالحج، فهو إذا أتى وطاف طواف العمرة وسعى سعي الحج أجزأ ذلك عن طواف القدوم. حتى لو لم ينوي شيخنا؟ حتى لو لم ينوي، فطوافه للعمرة يكفي، طوافه للعمرة يكفي عن طواف القدوم بالنسبة للتمتع. وأما بالنسبة للمفرد والقارن فيستحب ولا يجب، وإنما يستحب أول ما يقدم مكة أن يطوف طواف القدوم، ثم بعد ذلك إن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة. يسأل كذلك ماذا يرد على من يصمونه بالوهابية وغيرها من الألفاظ لما يرون فيه من التزامه بالسنة ودفاع عن التوحيد؟ أولا ليس هناك طائفة اسمها الوهابية، فهناك طائفة كانت في المغرب في القرن الثاني الهجري تنتسب لعبد الوهاب بن رستم، وهذه ليست هي التي يقصدونها، إنما يقصدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس له يعني مذهب أو جماعة تختص به، إنما أتى بدعوة الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ولم يأتي بشيء جديد حتى يجعل له مذهب جديد وجماعة جديدة. هو فقط مجدد، دعا الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. لكن بعض أصحاب الفرق المنحرفة هم الذين يريدون تشويه الشيخ محمد عبد الوهاب وتشويه دعوته، ولذلك أصبحوا يحذرون من هذه الدعوة ويشوهونها ويصفونها بأوصاف سيئة. وهذا ليس بغريب إذا نظرنا إلى ما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبذهم كثير من أقوامهم وحاربوهم وصفوهم بما ذكره الله تعالى لنا في القرآن. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فكانوا يصفون أنبياء الله ورسله الذين هم صفوة البشر يصفونهم بالسحر والجنون والكهانة والشعر وغير ذلك، يصفونهم بأوصاف غير لائقة، يصفونهم بأوصاف منفرة. ومع ذلك لم يضر هؤلاء الأنبياء والرسل، لم يضرهم مثل هذه الأوصاف وهذا التشويه، وكانت العاقبة لهم وكان النصر والتمكين لهم. فمن كان على الحق عليه أن يصبر وعليه أن يتحمل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فإذا كان الله تعالى جعل لكل نبي عدوا من المجرمين فكذلك أتباع الأنبياء يجعل الله تعالى لهم أعداء وخصوما، فعليهم الصبر وعليهم التحمل وعدم التأثر بما يقوله هؤلاء. نعم. أحسن لكم، بارك في علمكم، وشكرا للأخ خالد من الرياض. من تبوك نستقبل اتصالة من الأخ أبو عبد الملك، تفضل تفضل بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاثة أسئلة أحسن الله إليك. تفضل. السؤال الأول، من دخل مكة شهر شوال وهو ناوي الحج ولم يأتي بعمره، هل يلزمه العودة للميقات؟ لأن البعض يعتبر نفسه مقيم، نريد من شيخنا يوضح ضابط الإقامة في هذا. طيب. السؤال الثاني، شيخنا من أخذ عمره بعد صلاة الفجر يوم عرفة ثم ذهب لعرفة، هل يكون متمتعا أم أن التمتع ينقطع بطلوع فجر يوم عرفة؟ طيب. سؤالي الأخير أخوي فيصل، إمام في صلاة المغرب وهو في التشهد الأخير هم بالنهوض، يريد أن يقوم لرابعة ناسيا، المأموم خلفه نبهه مباشرة عندما رأاه تحرك قال سبحان الله، لكنه لم حتى يصل إلى نصف القيام وسجد بعد السلام، ما حكم صلاة المأموم الذي لم يسجد معه بعد السلام لأنه لم ينهض؟ طيب تسمع إجابة الشيخ. شكرا للأخ عبد الملك. السؤال الأول يقول، من دخل مكة في شوال وهو ينوي الحج ولم يأتي بعمرة، هل يلزمه العودة إلى الميقات؟ نعم، يلزمه العودة إلى الميقات، وذلك لأنه قد مر بالميقات وهو مريد للنسك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهو قد أتى على الميقات مريدا للحج أو مريدا للعمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، وحيث إنه تجاوز الميقات بدون إحرام فيلزمه إذا أراد العمرة أو الحج أن يرجع مرة أخرى للميقات فيحرم منه. نعم. يقول، من أتى بعمرة فجر عرفة هل يعتبر متمتعا أو ينقطع التمتع بدخول يوم عرفة؟ يعتبر متمتعا إذا أتى بعمرة طاف وسعى ثم قصر أو حلق ثم بعد ذلك أحرم بالحج، يصدق عليه وصف التمتع لأنه أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه، فوصف التمتع منطبق عليه. ولكن الأفضل ألا يكون متمتعا في هذه الصورة، وإنما يكون قارنا، هذا هو الأفضل والأكمل. لأن التمتع الغرض منه أن الإنسان يأتي بالعمرة ثم يتمتع بما أباح الله تعالى له مما يحرم عليه بالإحرام، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم. أما أن إذا أتى الإنسان متأخرا كما لو أتى مثلا ليلة عرفة أو فجر يوم عرفة أو حتى في اليوم الثامن أيضا، ف فالأفضل في حقه ألا يكون متمتعا وإنما يكون قارنا، لكن هذا على سبيل الأفضلية، ولو أنه أتى بالعمرة ثم أحرم بالحج فإنه يصح أن يكون متمتعا. أحسن عليكم مبارك في علمكم. سؤال الثالث عن إمام وهو في التشهد الأخير قام للرابعة في صلاة المغرب ثم لم يستتم قائما ونبهه من وراءه، فيقول هذا الذي نبهه يعني يقول أنه لم يستتم قائما فلما سجد بعد السلام لم يسجد معه، فما حكم فعل الإمام والمأموم كذلك؟ الإمام فعله صحيح لكونه سجد عن زيادة في الصلاة، وسجود السهو يشرع إما لزيادة أو نقص أو شك، حتى لو لم يقم شيخنا قياما كاملا، حتى لو لم يقم هو أتى بفعل زائد في الصلاة. وأما بالنسبة للمأموم فالمأموم تبع لإمامه، والمفترض أن الإمام لما سجد للسهو أن يسجد معه المأموم، ولكن هذا التصرف لا يؤثر على صحة الصلاة، فصلاته صحيحة والحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم وبركة في علمكم. استقبل اتصالا من جدة الأخ إسماعيل، تفضل. تفضل إسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. شيخ سعد كيف حالك؟ حياكم الله بارك الله فيك. الله يسعدك يا رب. أقول في إحدى الجمعيات في مدينة جدة هنا جمعية خيرية دعوية، عندهم برنامج للدعوة في دول إفريقيا، فعندهم السنة هذه مسوين البرنامج لجمع الأضاحي وذبحها للفقراء القرى الفقيرة اللي في إفريقيا برغبة دعوتهم للإسلام، هم غير مسلمين، فليجوز الأضحية مثلا يعني أخذها لغير مسلمين؟ طيب سؤال آخر. بس هذا السؤال، هو بهدف الدعوة وترغيبهم بالإسلام فقط، نقل اللحوم فقط، أما الذبح لا عندهم جدا. الذبح لا، هناك هم يأخذوا نقدا ووكالة ويذبحوها في إفريقيا، ومثلا يأخذوا الأغنام أو الأبقار زي كذا يأخذوها لقرى فقيرة نائية ويذبحوها ويروهم سماحة الإسلام وترغيبهم بالإسلام. طيب سؤال آخر. الله يسلمك، الله يجزاك خير. تفضل فضيلة الشيخ من الإجابة. الأضحية شعيرة من الشعائر، وينبغي أن تظهر هذه الشعيرة في البلد الذي فيه المضحي، ونقل الأضاحي يخالف هذا المقصود، فإن المقصود من الأضاحي ليس هو اللحم، وإنما المقصود التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم، كما قال ربنا عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلا يفهم من الأضحية أن المقصود بها هو مجرد هذه اللحوم، إنما المقصود بها أمور أعظم من هذا. هذا المعنى ينبغي أن يستشعره المسلم، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بإراقة دم هذه الأضاحي، فإن هذا من أفضل الأعمال. بل إن أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول: إن التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم أفضل العبادات المالية، كما أن الصلاة أفضل العبادات البدنية، ولهذا جمع الله تعالى بينهما فقال: فصل لربك وانحر. وعلى هذا فالمطلوب إظهار الشعيرة في البلد، بل حتى إظهارها في البيت، فننصح بعدم نقل الأضاحي، وإنما نقول للأخ الكريم: اذبح أضحيتك عندك في البيت وكل منها وتصدق، هذا هو المشروع وهذه هي السنة في هذا. ولكن لو كان عند الإنسان عدد كثير من الأضاحي، فبعض الناس مثلا يكون عنده 10 أضاحي أو أكثر أو أقل، فيضحي بعدد من الأضاحي في بيته ويأكل ويتصدق، ويرى أن يعني أن العدد المتبقي يريد نقله لبلد آخر تكون حاجة المسلمين فيه أشد، هذا لا بأس. إذا كان عنده عدد كثير من الأضاحي وظهرت الشعيرة في البيت وفي البلد، ثم أراد أن ينقل الأضاحي الزائدة إلى بلد آخر، لا بأس بهذا. أما أن الإنسان ينقل أضحيته ويبقى في بيته بدون أضحية وتختفي هذه الشعيرة، هذا أمر غير مشروع. وبعض الناس تأخذهم العاطفة لمساعدة المسلمين ونحو ذلك، نقول: ساعدهم بالصدقة، ساعدهم تبرعات، ساعدهم بغير الأضاحي. أما الأضاحي فهي شعيرة، ينبغي أن تبقى في البلد وأن تظهر في البلد وأن تظهر في البيت وأن يراها الناس وأن يأكل المضحي منها وأسرته يأكلون منها ويتصدقون. ونقل الأضاحي إلى بلد آخر ينافي هذا المعنى. وأما بالنسبة لإعطائها لغير مسلمين، إذا أكل الإنسان منها وأراد أن يعطي غير مسلمين، فالأضحية هي من جنس الصدقة، وصدقة التطوع تجوز لغير المسلم، وكما قرر ذلك أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه. وعلى هذا فالأمر فيه سعة، ولكن هذا كما ذكرنا لا يكون إلا لمن عنده عدد كثير من الأضاحي. أما من ليس عندها إلا أضحية واحدة ونحوها فإنه يضحي في بلده ولا ينقل أضحية إلى بلد آخر. إعطاء غير المسلمين من الأضحية شيخنا ما حكمهم؟ نعم، أجبت عنه قبل قليل، قلت إن الأضحية هي من جنس الصدقة، والصدقة لغير المسلمين الأصل فيها الجواز. لكن ما فهمت من سؤال الأخ أنهم يجعلون جميع الأضاحي لبعض القرى التي ليس فيها مسلمين لدعوتهم إلى الإسلام بهذه الطريقة. نعم، هو فعل بهذه الطريقة يعني فيه إشكالات الحقيقة. عليهم أن يستفتوا أهل العلم، لأنه كما ذكرت قد يأتي إنسان ما عنده إلا أضحية واحدة ويعطيهم هذه الأضحية، ويعني يبقى في بيته بدون أضحية وتختفي هذه الشعيرة في البيت. هذا في الحقيقة فيه يعني فيه إشكال، فعليهم إذا أرادوا هذا أن يقصروه على من عنده عدد كثير من الأضاحي. أما أن يعني استقبلوا جميع الأضاحي من الناس، هذا حقيقة فيه إشكال. أسأل عليكم وبركة في علمكم. الأخ محمود من جدة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأكرمني. يا شيخ أنا أخوي اختلفت أنا هو بأمور العمل، وحلفت عليه قلت حرام طلاق ما تدخل بيتي، بعد شهرين صالحنا ودخلت البيت، فما ما ما حكم الطلاق يا اليمين هذا؟ تفضل شيخ سعد. نعم، مسائل الطلاق يا أخي كريم ما يفتى فيها عبر الإذاعة. مسائل الطلاق مسائل متعلقة بأسرة، يترتب عليها مصير أسرة، ويترتب عليها استحلال فروج، ويترتب عليها أمور عظيمة. ولذلك فعليك أن تتصل بدار الإفتاء أو المحكمة الشرعية لكي يتأملوا في سؤالك وفي مسألتك ويفتوك إن شاء الله تعالى. شكرا للأخ محمود من جدة. من الرياض أبو عائشة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. كيف الخير يا أستاذ فيصل، كيف حالك؟ حياك الله، الله يسعدك. حيا الله الشيخ سعد. حياكم الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بواد العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمر في حج. رواه البخاري. ما هي هذه البركة؟ وهل السكن قرب الوادي المبارك أفضل على غيره ساكن المدينة؟ والسؤال الثالث: هل الإحرام صلاة تخصه؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: صل في هذا، الأمر هنا هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ وبارك الله فيكم. بارك الله فيك أبو عائشة. الشيخ أجاب على هذا الحديث وهذه هذا التساؤل، لكن لو شيخنا تختصرون الحديث عنه والإجابة. نعم، حجبنا عنه بالأمس، وحلقات هذا البرنامج موجودة على موقع الإذاعة، لكن باختصار أقول إن القول الراجح أنه ليس للإحرام ركعتان تخصه. وأما الحديث الذي أشار إليه الأخ السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني في هذا الوادي آت، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فالصلاة إنما هي لبركة الوادي، ويدل لذلك قوله في هذا الوادي المبارك وليس لخصوص الإحرام. ولكن السنة أن يجعل المسلم إحرامه عقب صلاة، فإن كان الوقت قريبا من صلاة فريضة جعل إحرامه بعد صلاة الفريضة، وهذا هو أكمل الأحوال، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الوقت بعيدا عن وقت الفريضة فيجعل إحرامه عقب صلاة مشروعة، فإن كان في وقت الضحى جعل إحرامه بعد ركعتي الضحى، إن كان في الليل جعل إحرامه بعد صلاة الوتر مثلا، وهكذا. أما أن يخصص ركعتين للإحرام فهذا ليس عليه دليل ظاهر. نعم. سأل كذلك شيخ هل يسن أو يستحب أن يسكن في هذا المكان لكونه مبارك؟ أما السكنة لا أعلم الدليل اللي يدل لهذا، ولكن يقال كما جاء في الحديث، يقال أن من صلى في هذا الوادي المبارك فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قيل له صل في هذا الوادي المبارك. نعم. أسأل لكم بركة في علمكم. من ضمن الأسئلة التي وصلت عبر جوال البرنامج، الأخ عيسى يسأل يقول يوجد في قريتنا المصلون إذا خرجوا من صلاة العيد يذهبون مباشرة إلى المقبرة، يتقدمهم إمام المسجد للسلام والدعاء لموتاهم، يقول أنكرنا عليهم لكن لم يتغير شيء، علما أنه طول السنة لا نرى أحدا يدخل المقبرة إلا لجنازة، فما نصيحتكم وتوجيهكم؟ هذا العمل من البدع، تخصيص وقت العيد للذهاب والسلام على الأموات وزيارتهم هذا من البدع الإضافية، وإن كان أصل الزيارة مشروعا، ولكن تخصيص هذا الوقت والمداومة عليه كل عام ويذهبون بهذه الطريقة لزيارة المقبرة والسلام على الموتى بهذا الترتيب وبهذه الطريقة ويعتقدون أن هذا سنة، هذا من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأصل في العبادات التوقيف، فليس للإنسان أن يتعبد الله عز وجل بموجب هواه ورأيه، وإنما بمقتضى الدليل من الكتاب والسنة. فمثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على مشروعية هذا العمل. وعلى هذا نقول الأخ الكريم استمر في مناصحة هؤلاء، استمر واصبر على ما قد تجده من الأذى أو عدم القبول ونحو هذا، لكنك على خير، استمر في مناصحتهم بالرفق وباللطف واللين. أحسن لكم بركة في علمكم. متصل الأخير معنا في هذه الحلقة الأخ أحمد من المدينة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اسمعنا من الهاتف. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير ونعم، بارك الله. أقول لك شيخ، أنا أبغى أطلع مكة بس من غير عمرة ولا شيء، بس أبغى أطوف بالبيت العتيق بس عن من غير عمرة ولا شيء، أنا من سكان المدينة المنورة. طيب، سؤال آخر. وسؤالك عن ماذا؟ سؤال يعني هل في يعني اسم هو فيه يعني أي بدون إحرام، تدخل بدون إحرام وتطوف فقط؟ نعم نعم، أي بس أطوف طيب. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب تسمع الإجابة. شكرا لك أحمد. شيخنا يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطواف، هو من أهل المدينة، طواف في مكة بدون إحرام وبدون دخول في نسك. لا بأس بهذا، لا بأس بأن يتطوع الإنسان بالطواف، لكن الذي أنصح به ما دام أنه سيذهب إلى البلد الحرام وإلى هذه البقعة الطاهرة أن يأتي بعمرة، والعمر قصير، عمر الإنسان قصير، والإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، فما دام أنه سيضرب هذه المسافة وهذا السفر ويذهب إلى مكة فلا يحرم نفسه من الخير. والعمرة عمل صالح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فالذي أنصح الأخ الكريم به أن يجعلها عمرة، أن يحرم من الميقات ويعتمر، يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن لو أنه ذهب إلى مكة بدون إحرام وطاف طواف تطوع فلا بأس. أحسن لكم وبركة في علمكم. كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، هو معنا آخر رسالة وصلتنا عبر جوال البرنامج من السودان الأخ محمد، يقول زكاة الفطر لم أخرجها إلى الآن، ما حكم ذلك؟ أولا عليك التوبة إلى الله عز وجل لكونك قد فرطت في إخراج زكاة الفطر، ومن تمام التوبة أنك تبادر إلى إخراجها الآن وتكون قضاء، لكن لا بد من أن تخرجها الآن من حين العلم بالحكم، فيجب عليك إذن أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك وعن من تلزمك نفقته إذا كان لم يخرجها، مع التوبة إلى الله عز وجل. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نشكركم شيخ سعد أن أجبتم على أسئلة الأخوة والأخوات، شكرا جزيلا. وشكرا لكم ولإخوة المستمعين. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، وهذه تحية من الزملاء من فريق العمل، من منفذ الفترة يوسف الهيدي، ومن مذيعها الزميل محمد رشيد، من التنسيق جمعان الجمعان وعبدالله الدوسري، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف، منفذ هذه الحلقة الزميل ناصر ابن محمد آل سالم، وهذه تحية من محدثكم من الإعداد والتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، ومن مخرج البرنامج محمد بن سعد الفرشان. حتى الملتقى بكم غدا بإذن الله عز وجل عند تمام الساعة 17:00 نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.